هذه جهنم التي كنتم تعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. فيخرون يخاف عليكم يوم التلات يوم تولون مدبرين ما لكم من الله من عاصم ومن يضلل الله فما له من هذا. من أضله الله فلا هادي يهدي، لا في الدنيا ولا في يوم الفزع ولا على الصراط ولا في يوم القيامة. من يضلل الله فما له من هاد من هاد يهديه إلى طريق الرشاد والسداد. أيها الأخ المسلم استمع استمع الآن واتعظ وافهم واعمل قبل أن يقال لك واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق مالك يوم الخروج. استمع له، لأن من سمع الآن لا يسمع في أخرى إلا كل طيب من الكلام، تحيتهم فيها سلام، فقد سلموا آذانهم في الدنيا من الإفك والزور والبهتان. ومن لا يسمع الآن يحشر يوم القيامة على وجهه أعمى، وحين يسأل لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرة، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نعم، من يبذل الله فما له من هذا.